شيلت جوا عيني معايا بتنسي اي خوف، ومن السعادة عمري اللي تأمري في ثواني هتلاقي، في ثواني هتلاقي. ووعد مني تنسي الايام الجارحة، ولا هسمح يوم اشوف في عينيك غير دموع فرحة. وجودي لو مش حميكي يبقى ما استاهلش عليكي. يا حبيبتي ما تخافي، يا حبيبتي ما تخافي. شفتك عرفت بجد معنى الدنيا ايه، غريب من يومها وانتي كل حلم بتبقي فيه، وان النهاردة هتبقي عمري ودنيتي وحبيبتي وصحبتي، وحبيبتي وصحبتي. حبيبتي اليوم ده فعلا فارق في حياتي، ومن حبي فيها اعتبره ده يوم ميلادي. انا مش مصدق عيني اني وصلت ليكي، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. اوعي جنبك يوم تخافي، وارمي حملك فوق كتافي، حتى لو هيهدني اطمني. اشوف من الدنيا عيب، برضو مش هيك.